ومين يا سيد ساعدني عدم إيماني بيتعبني بطلب سلامك املاني ارحمني واسند إيماني ومين يا سيد ساعدني عدم إيماني بيتعبني بطلب سلامك املاني ارحمني وسند إيماني ده كل أمر في سلطان والكل مكشوف قدامك من يا ترى يمنع يدك ومن يقول بعد كلامك كل شيء للخير تعم من لعنة للبركة تحول أبص لي على غير شخصك مجيلك انت من الأول ومن يا سيد ساعدني عدم إيماني بيتعبني بطلب سلامك يملاني أرحمني وسند إيماني هعيش وعودك مليان ونور حضورك في كياني وافضل مثبت عيني عليك ما انت مصدر ايماني برحمتك رب اذكر طريق كلامك علمني دربني يا الهي في حقك عن كل باطل حولني ومن يا سيد ساعدني عدم إيماني بيتعبني بطلب سلامك يملاني